بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس الثاني من شرح الأجرمية للشيخ أحمد زيني دحلان، باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. الشرح: يعني أن الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم، يعني الحالة تبع آخر الكلمة، إما تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة. طبعا إذا كانت مجرورة لا تكون إلا في الاسم، لأن الاسم مختص بالجر، وإذا كانت مجزومة لا تكون إلا في الفعل، لأن الفعل مختص بالجزم، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. فالحالة الأخيرة في حالة التغير للفعل أو للاسم، هذا التغيير يسمى إعراب. والمعرب هو الاسم أو الفعل، والعلامة هي ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكون. فالعلامات شيء، والمعرب شيء، والإعراب شيء. الإعراب هو التغير، التغير الذي يحصل في الآخر، في آخر الكلمة. أما إذا حصل في الأول لا يسمى إعرابا. تقول: وعد، هذه الواو فاعل فعل، فاعل فعل. يعد، عد، هذا لا يسمى إعرابا، لأن التغير في الأول. إذا كان التغير بالوسط لا يسمى إعرابا. أفلس، فلس، فلوس، تغير في الوسط لا يسمى إعرابا. إذا كان التغير بالآخر ولكن بسبب العامل، ليس بسبب العامل: جلست حيث جلس زيد، جلست حيث جلس زيد، جلست حيث جلس زيد، التغير في الآخر لكن العامل واحد، لا يسمى إعرابا. لا يسمى الاسم أو الفعل معربا إلا إذا كان التغير حصل في الآخر وبسبب العامل. ثلاثة قيود: حصول التغير في الآخر، آخر الكلمة، وبسبب العامل. وهذا التغيير الذي يحصل في الاسم والفعل، إما يكون تغيير لفظيا: زيد، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. هذا التغير اسمه إعراب، والتغير بسبب العامل، وهذا التغيير اللفظي. جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، يوجد تغير وفي الآخر وبسبب العامل، لكن ليس ملفوظا. هذا التغير ما مقدر، لأن اسم المقصور: جاء الفتى، ورأيت الفتى، مررت بالفتى، أو مثلا: هو يخشى ولن يخشى، هذا حصل تغير، لكن والتغير في الآخر، والتغير بسبب العامل، توفرت الشروط كلها، لكن لم نلفظ بهذا التغير، إنما قدرناه تقديرا. التغير يكون لفظا ويكون تقديرا، لا شك. ممكن أن أعرف تعريفا آخر، أقول: الإعراب هو أثر ظاهر، أثر ظاهر أو مقدر. زيد، زيدا، زيد، أثر ظاهر، تأثرت الدال تأثرا ملفوظا، زيد، زيدا، زيد، أو مقدر. هذا التغير: الفتى، الفتى، أثر، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت الفتى، أثر ظاهر أو مقدر. من أين أتى هذا التغيير؟ من العامل. أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، أين يجلبه؟ في آخر الكلمة. عرفنا تماما إذن ما معنى الإعراب. الإعراب هو التغيير الذي يحصل في آخر الكلمة بسبب العوامل، سواء كان هذا التغيير ملفوظا أو مقدرا. طيب، ممكن أن تقول: جاء الذي، رأيت الذي، مررت بالذي. ممكن أن تقول: هذا مقدر أيضا. نقول: هذا مبني وهذا ليس معربا. لماذا؟ لأن الفتى، حينما أقول: جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت الفتى، صحيح أنه لم تظهر علامة لفظية لكن علامة مقدرة. أما هذا الذي لا تظهر علامة لا مقدرة ولا مفضي ولا ملفوظة، بل هو مبني لأنه يشبه الحرف، فإذا وجدنا اسما يشبه الحرف بواحد من الأسماء التي تشبه الحرف نقول هذا مبني ليس معربا، فالفتى معرب والذي مبني. وما معنى إعراب؟ يعني ممكن أن نقارن هذا الشيء الملفوظ الذي يسمى إعرابا، جاء زيد رأيت زيد مرت بزيد، هذا الإعراب ممكن أن نشبهه ببيت العربي، بيت الشعر، يعني بيت الشعر بيت عربي بيتغير بسبب العوامل، لكن التغير هنا بسبب العامل اللفظي، جاء ورأيت ومررت بي، هذا التغير لفظي، هذا العامل اللفظي. أما العامل المادي بيت الشعر يتغير من البرد إلى الحر إلى الشوب إلى المطر إلى الثلج، يكون مثلا في أيام الشتاء يكون في مكان دافئ فيتغير هذا البيت، ينقل إلى مكان آخر في أيام الصيف فيتغير على حسب العامل الطبيعي من برد وشتاء وشمس ومطر وثلج وسيول، كما أن العامل يؤثر في اللفظ بالنسبة للاسم أو الفعل، العامل الطبيعي من برد وشتاء ومطر وريح وثلج وسيول تؤثر في بيت العربي، بيت الشعر يتأثر. أما المبني مثل الذي، جاء الذي، رأيت الذي، مررت بالذي، يلزم حالة واحدة لا يتغير، مثل البناية مهما حصل من عوامل طبيعية، قطعت الكهرباء تبقى البناية كما هي، قطعت الماء كما هي، برد، شتاء، صيف، حرارة، برودة، مطر، غير مطر، تبقى البناية كما هي. فمثال المبني كمثل البناية، ومثال المعرب كمثل بيت الشعر، هذا بيت عربي، هذا معرب. فهذا يتغير بسبب العامل، وهذا يتغير بسبب العامل، وهذا لا يتغير بسبب العامل. فالبناية، البناء لا يتغير بسبب أي عامل. باب بيتنا يبقى كما هو، صار مطر ولا ما صار مطر، صار ثلج ولا ريح ولا هواء ولا سيول ولا انقطع الكهرباء انقطع المياه، يبقى كما هو، بناية يلزم حالة واحدة كالمبني تماما. هذه المقارنة بين البيت العربي اللي هو بيت الشعر في تأثره بالعوامل وبين الفعل أو الاسم. طيب والحرف؟ الحرف لا يدخل في هذا الباب، لأننا نتكلم عن الإعراب والحرف لا يكون معربا البتة، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. فحينما نتكلم عن الإعراب لا نقحم الحرف البتة، الحرف كل حرف مبني، حروف المعاني كلها مبنية. إذا الإعراب هو التغيير الذي يحصل في الآخر لاختلاف العامل هو الذي يؤثر. وأقسام الإعراب أربعة: رفع ولم نقل ضم، لو قلنا ضم يعني بناء، ونصب ولم نقل فتح، فلنقول هذا مفتوح يعني مبني، هذا مضموم يعني مبني على الضم، مفتوح مبني على الفتح، مكسور هذا مكسور مبني على الكسر، هذا ساكن مبني على السكون، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، أي المبني. أما المعرب لا نقول ذو فتح، نقول منصوب، مرفوع، مجرور يعني مخفوض، ومجزوم. فالجزم والرفع والنصب والجر إعراب، والضم والفتح والسكون والكسر بناء. لذلك قال أقسام الإعراب، ما قال، قال وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، يعني الاسم يأخذ ثلاثة من هذه الأربعة. ما هي الثلاثة؟ يعني الاسم يرتفع، جاء زيد، زيد قائم، كان زيد قائما، إن زيدا قائم، يعني يرتفع يكون محله في المرفوعات السبعة، مرفوعات في الإسلام في اللغة العربية سبعة حصرة: المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل واسم كان وخبر إن والتابع للمرفوع. فإذا فتشنا عن اسم مرفوع نجده في واحد من هذه السبعة فيكون مرفوعا. وأقسامه أربعة: الرفع والنصب يكون منصوبا، منصوبات كثيرة جدا، منهم من يصلها إلى أن تتجاوز 15 أو أقل أو أكثر، يكون مثلا مفعولا به، يكون مفعول له، يكون مفعول معه، يكون مفعول فيه، يكون حال، يكون تمييز إلى آخره. فهذه المنصوبات تكون في الأفعال وتكون في الأسماء. فالاسم يرفع والفعل يرفع، والاسم ينصب والفعل ينصب، والاسم يخفض والفعل لا يخفض، لأن الخفض من علامات الاسم، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، والجزم مختص بالفعل. طيب، مثال على رفع الاسم، تقول جاء زيد، زيد مرفوع لأن العامل فيها جاء، ورأيت زيدا، زيد منصوبة، ومررت بزيد، زيد مخفوضة بالباء. طيب، وأما الفعل أيضا يرفع وينصب ويلزم، فتقول يقوم فعل مضارع مرفوع، ولن يقوم فعل مضارع منصوب بلن، ولم يقم فعل مضارع مجزوم بلم. إذا معنى ذلك أن الأسماء تأخذ حظها من الإعراب، من ذا الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. مثال على ذلك، تقول مثلا يقوم زيد مرفوع، لن يقوم منصوب، لم يقم مجزوم. هذه العلامات الثلاثة موجودة في الفعل. طيب، مثال قال زيد، ورأيت زيدا، ومررت بزيد، مرفوع منصوب مجزوم. إذا أعود فأقول التغير الذي يحصل في آخر الكلمة، وهنا قال الكلم، والكلم جمع كلمة، فالكلام والكلم يتفقان في أمور يختلفان في أمور. الكلم هو جمع أقله ثلاثة، أما الكلام لا يشترط الثلاثة لكن يشترط فيه الإفادة. نعم، إذا الإعراب والتغيير أواخر الكلم اختلاف. حينما نقول إعراب خرج من هذا القيد البناء، حينما التغيير نقول هذا البناء لا يتغير، حينما نقول أواخر الوسط والأول هذا لا يسمى إعراب، حينما نقول بسبب العامل إذا تغير بغير العامل ليس. تقول مثلا حينما أقول جلست حيث وحيث وحيث، هي كلمة حيث مبنية على الضم، وحيث مبنية على الفتح، وحيث مبنية على الكسر، فيجوز في كلمة حيث الأحوال الثلاثة وكلها مبنية. ذلك جلست هي عامل واحد، وتغير حيث ليس من سبب العامل، ذلك لا يسمى إعرابا، إنما هو بناء وإن كان في الأخير. نعم، إذا أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. والاسم نقول والرفع والنصب أجعلان إعرابا، لاسما وفعلا نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. والحمد لله رب العالمين.